يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم لشاب مقبل على الزواج: التمس ولو خاتما من حديد. فهل الأصل للشاب الزوج لبس الخاتم طبعا سواء كان فضة أو حديدا أو غيره دون الذهب، وليس ما يعرف الآن بالدبلة للرجال؟ أو بمعنى آخر، هل لا يجوز له لبس الدبلة سواء كانت فضة وخلافه دون الذهب، وعليه الالتزام بالخاتم أم كلاهما يفي بالغرض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يبدو أن أخانا السائل التبس عليه الأمر، فالخاتم سيطلبه الرجل لا ليلبسه ولكن ليقدمه مهرا للمرأة. وهذا الحديث قصته في الصحيح، لما جاءت المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنها، فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله زوجنيها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما عنده ليقدمه مهرا لها، فقال إنه لا يملك شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطلب ولو خاتما من حديد، أي ليقدمه مهرا لهذه المرأة. فقال الرجل: لا يجده. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما يحفظ من القرآن، فقال: كذا وكذا. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة على أن يعلمها تلك الآيات. فالخاتم لا يلبسه الرجل، وإنما يبحث عن خاتم ليقدمه مهرا للمرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس يعني هذا أن الرجل يحرم عليه لبس الخاتم، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم، وكان نقشه محمد رسول الله، كلمة الله في أعلى وكلمة رسول بعد تحتها، وكلمة محمد تحت كلمة رسول. ولكن العلماء منهم من يقول لبس الخاتم سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومنهم من يقول من كان يحتاج إلى الخاتم ليختم به الرسائل والكتب وما شابه ذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام فله أن يلبس وتلك سنة. أما إذا كان لا يحتاج إلى الخاتم من أجل أن يختم الرسائل والكتب وغير ذلك، فليس له أن يلبس، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن معلوم من الشرع أن الذهب يحرم على رجال أمة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من حرير وأخذ شيئا من ذهب، وقال: هذان حرام على رجال أمتي، والحديث أخرجه ابن ماجه، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فيحرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب، وهذا بالإجماع، ولكن يجوز له أن يلبس خاتما من فضة أو غير هذا ما دام يجتنب الذهب على الخلاف الذي سبق ذكره. أما حكم لبس الدبلة، فمن أهل العلم من يقول إن ما يسمى بالدبلة هذا خاتم لا فص له، خاتم لا فص له. وهناك من أهل العلم من يقول إن هذا يرتبط بعادة عند النصارى، حيث كان الرجل إذا خطب يلبس الدبلة في يده اليمنى، فإذا عقد قرانه عندهم، يقولون عقد القران عند النصارى، نقل الدبلة إلى يده اليسرى على اعتبار أنها أقرب إلى القلب، هذا على اعتقاد عندهم كما يوصي به رجال الدين عندهم. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يلبس الدبلة في يده اليمنى إذا كان خاطبا، وأن ينقلها إلى يده اليسرى إذا تزوج. ولكن المسألة الشرعية هل يلبس الخاتم أو لا بزواج أو بغيره، هذا التفصيل الذي سبق بيانه، من أهل العلم من يقول هو سنة، ومن أهل العلم من يقول إن كان له حاجة في هذا الخاتم ليختم الرسائل والكتب فلا بأس به وهو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.